الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 37 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 7 في المجموعة 4. نواصل قراءة فتوى اللجنة الدائمة على شبهات مبشر صليبي في زعمه أن القرآن شهد للإنجيل بالسلامة وعدم التحريف. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. إلى أن قال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إلى أن قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إلى غير ذلك من الآيات التي نزلت في الثناء على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وذم من كفر به. ثم الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي بشر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يؤمنوا برسالته، ومع ذلك احتججتم بالقرآن الذي أنزله الله عليه وآمنتم بصلب اليهود عيسى ابن مريم وقتلهم إياه، وزعمتم أن ذلك في الإنجيل، فكذبكم الله كما كذب اليهود في ذلك بقوله سبحانه في محكم كتابه وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وزعمتم أن المسيح عيسى ابن مريم ابن الله تعالى الله أن يكون له ولد، فكذبكم في ذلك، بل كفركم بقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية. وزعمتم أنه إله مع الله، فكفركم سبحانه في ذلك بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الآيات. وزعمتم أن الخنزير حلال أكله، وتعبدتم بالرهبانية، وكل ذلك ليس في الإنجيل، بل هو دين لم يأذن به الله ولا شرعه. فبعد هذا وأمثاله من حقيقة الإنجيل الذي نزل على عيسى، وبعد هذا وأمثاله من افترائكم تدعون أن الإنجيل لم يحرف ولم تخفوا منه شيئا ولم تزيدوا فيه شيئا، ثم بعد تحاولون أن تحتجوا بالقرآن لإثبات مزاعمكم وبدعكم، فتتبعون ما تشابه من القرآن وتتركون محكمة ابتغاء الفتنة وليا بألسنتكم وطعنا في الدين. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الآيات إلى آخر آيات: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إلى قوله سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الآية: فإن لم تفعلوا كنتم ممن قال الله فيهم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. السؤال الثاني: القرآن يقول إن اليهود والنصارى يقرؤون الكتب السماوية كما في سورة البقرة الآية 13 بعد 100. جواب: القرآن يشير بذلك إلى قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبخ الله تعالى في هذه الآية كل من الفريقين اليهود والنصارى على إنكاره على الآخر ما بيده، تصديقه عنادا منهم وبغيا وعدوانا، فوبخ اليهود على كفرهم برسالة عيسى عليه السلام وما جاء به من التشريع وهم يتلون الكتاب أي التوراة، وفيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق أن يؤمنوا به وبما جاء به من تشريع الله، ووبخ النصارى على كفرهم بموسى عليه السلام وهم يتلون الكتاب أي الإنجيل، وفيه تصديق ما بين يديه من التوراة التي جاء بها موسى إلا قليلا مما أمره الله أن يحله لهم. وليس معنى ذلك تقرير ما طرأ على التوراة والإنجيل من التحريف، ولا ما أخفاه كل من اليهود والنصارى من كتاب نبيه، بدليل ذكره سبحانه ما جناه كل منهما على كتاب نبيه في آيات أخرى من القرآن الذي يحتجون بما تشابه منه على مزاعمهم تمويها وتلبيسا على الناس، بل يجب ضم سائر المآخذ التي أخذت عليهم بعضها إلى بعض من تحريف بعض النصوص وإخفاء بعضها والإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض آخر منه، فإن أصل الكتابين من عند الله، كما أن القرآن نزل من عند الله، وكل منها يصدق بعضه بعضا، وكل الأنبياء يبشر سابقهم بلاحقهم ويصدق لاحقهم السابق منهم، فيجب الإيمان بهم جميعا وبجميع ما جاءوا به من عند الله تعالى، فمن آمن ببعض ذلك وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. وإليك ما يؤيد ما تقدم من آيات القرآن، قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآيات عامة يدخل فيها اليهود والنصارى وغيرهم. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الآيات إلى قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه. وهذه الآيات عامة في اليهود والنصارى. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآيات إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. وهذه الآيات عامة في اليهود والنصارى أيضا. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذه الآيات وكثير مما بعدها وما قبلها نزلت في بيان فضائح اليهود، كما نزل فيهم قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ولها نظائر في النصارى كإخفائهم البشارة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في إنكاره على النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الآيات إلى قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وقال تعالى في اليهود والنصارى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الآيتين إلى قوله سبحانه: إن الذين كفروا. أفبعد هذا يصح أن يقال إن القرآن أثنى على اليهود أو النصارى الذين لم يؤمنوا به بعد نزوله، أو أنه أثنى على ما لعب به اليهود من التوراة، أو على ما حرف من الإنجيل أو زيد فيه كبنوة عيسى لله، أو إلهيته مع الله، أو صلب اليهود إياه، أو قتلهم له، أو كتمان وإخفاء صفة محمد ورسالته؟ إن لم يكن ما ذكر تحريفا وكتمانا وزيادة ونقصا، فماذا يسمى فعل كل من الفريقين بكتاب نبيه؟ السؤال الذي بعده: يقول القرآن إن النصارى يقضى لهم بموجب الإنجيل. السورة الخامسة من القرآن، الآية 47، أي سورة المائدة. جواب: يشير بذلك إلى آية: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية لا حجة فيها للنصارى على ما زعموا، لأن المراد هنا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه السلام، لا الإنجيل المحرف الذي ذكر فيه بنوة عيسى أو إلهيته مع الله ذكر فيه ذلك من ذكر، أو ذكر في صلب عيسى أو قتله أو موته قبل أن يرفع إلى السماء، أو حذف منه البشارة بمجيء محمد رسولا من عند الله. ثم إذا ضم إلى هذه الآية ما بعدها من قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، دل ذلك على ألا يقضى بموجب الكتب المتقدمة من صحف إبراهيم وموسى وزبور داود والتوراة والإنجيل إلا بما صدقه القرآن منها ولم ينسخه من أحكامها، لقوله في هذه الآية: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقد ثبت في الفقرة الأولى والرابعة من إجاباتنا أن كل من اليهود والنصارى حرف كتاب نبيه، فالواجب في فهم الآيات النظر إليها مجموعة ليستقيم المعنى ويتبين الصواب، لا الوقوف عند المجمل منها ابتغاء الفتنة والتلبيس، شأن من في قلوبهم زيغ ولا هم لهم إلا الجدال بالباطل، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. السؤال الذي بعده: إذا كان محمد لديه شك في القرآن، فالقرآن يقول إنه ينبغي أن يرجع إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى في سورة يونس الآية 95. جواب: يشير بذلك إلى قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وهذه الآية لا حجة لهم فيها، لأن تعليق الحكم بالشرط لا يستلزم تحقق الشرط ووجوده، إذ قد يتعلق الحكم بشرط ممتنع، كما في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم الآيات، إلى قوله سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه بأن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع انتفاء الشرك عنهم، بل مع امتناعه منهم، لأنهم قد ماتوا على التوحيد، ولأنهم معصومون من الشرك. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل أحدا من أهل الكتاب، لأنه لم يفهم من ذلك الخطاب طلب السؤال لإزالة شك، بل فهم أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون، كما في قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، الآية 43 من سورة الرعد، وقوله سبحانه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الآية 10 سورة الأحقاف، وقوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، الآية 97 سورة الشعراء، إلى أمثال ذلك من الآيات التي تدل على أن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما كذبه فيه المشركون من الدعوة إلى التوحيد، وفي أن الرسل إلى البشر من البشر، كما هي سنة الله تعالى الحكيمة. وقد أشار الله إلى ذلك في أول هذه السورة، سورة يونس، قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. مما تقدم من تفسير الآيات القرآنية وبيان المقصود منها على ضوء ما جاء من نظائرها في القرآن مفصلا لها ومحكما، يعين المراد من متشابهها، ويعرف الجواب عما ذكره صاحبك الأمريكي المبشر بالنصرانية إلى آخر كلامه، فإنه إجمال لما فصله من الشبهات في صدر كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل حقا أن سيدنا عيسى عليه السلام ما يزال حيا يرزق في السماء الثالثة؟ ألم يصلب؟ وهل سيعود إلى الأرض مرة أخرى؟ وهل إذا عاد عاد نبيا أو شخصا عاديا؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يصلب عيسى عليه السلام ولم يقتل. قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإنما رفع حيا إلى السماء بروحه وبدنه، لقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وسينزل آخر الزمان حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإجابة عن شبه حول بعض الأنبياء ومسائل في العقيدة. سؤال: زعم أن عيسى عليه السلام له أب، وقال الزاعم بأن الاعتقاد بأن عيسى ولد من غير أب ليس من عقيدة المسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن زعم أن عيسى عليه السلام له أب مناقض لنصوص القرآن الدالة على أن أم عيسى عليه الصلاة والسلام قد أحصنت فرجها، وأنها لم يمسسها بشر، وأنه كلمة الله جعله آية للناس. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الآيات. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذه الآيات قررت حصانتها وبراءتها من الزنا وصدقها في أنها لم يمسسها بشر، وصرحت بأن عيسى عليه السلام كلمة الله وآيته ألقاها إلى مريم، ودلت على أن حمل عيسى بمريم إنما كان بنفخ جبريل فيها بإذن الله وأمره. فمن أنكر ذلك وزعم أن عيسى كان من أب وأم فهو كافر ملحد في آيات الله، متهم لمريم بالزنا كاليهود، أو مدع أن عيسى عليه السلام ابن لله كالنصارى. سؤال: أنكر كلام عيسى عليه السلام في المهد واستشهد بفقرات من إنجيل لوقا تؤكد أن عيسى كان عمره 12 عاما. جواب: صرح القرآن بأن عيسى عليه السلام يكلم الناس وهو في المهد، ومن كان في المهد لا يعقل أن يكون بلغ من العمر 12 عاما فيما عهد في السنن الكونية وجرت به عادة البشر. قال الله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا. ثم لو كان كلامه في تبرئة أمه مما اتهمها به اليهود من الزنا بعد 12 عاما لما كان ذلك آية ولا دليل على براءتها، لأن من بلغ 12 عاما يمكن أن يلقن الجواب ويفهمه ويجيب بما يراد منه. فلما أنكروا على مريم إشارتها إليه ليجيبهم عنها بما يبرئها من التهمة، قال الله تعالى: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. نقول: لما أنكروا على مريم إشارتها إليه ليجيبهم عنها. الآية. فمن أنكر كلام عيسى عليه السلام في المهد وزعم أنه حصل منه بعدما بلغ عمرا يتكلم مثله فيه عادة فهو كافر ملحد في آيات الله، مكذب بكتاب الله، متهم لمريم في عرضها، وقد برأها الله من ذلك في محكم كتابه بما لا مجال للشك فيه. ثلاثة: أول الآيات المتعلقة بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم بأنها مجرد محاولات. هذا يتبع سؤال السائل بأن الزاعم قد أول الآيات المتعلقة بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم بأنها مجرد محاولات للقتل ونفى وقوع القتل. جواب: أخبر الله في آيات القرآن أخبارا صريحة في أن اليهود قتلوا الأنبياء بغير حق، ولم يذكر سبحانه ولو في آية واحدة قرينة أو إشارة تدل على صرف هذه الأخبار عما دلت عليه من قتل اليهود أنبياءهم حقيقة إلى إيذائهم أو إلى مجرد محاولات لذلك. قال الله تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، سورة آل عمران. وقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، سورة آل عمران. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، الآيات من سورة النساء. فمن تأول هذه الآيات ففسر القتل بالضرب أو محاولات القتل دون القتل فقد ألحد في آيات الله وتلاعب بكتاب الله دفاعا عن إخوانه اليهود وانتصارا لهم بالباطل ورضي لنفسه بالكفر دينا. سؤال: ادعى هذا الزاعم بأن عيسى عليه السلام صلب ولكنه لم يمت على الصليب. جواب: أخبر الله تعالى عن اليهود بأنهم قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكذبهم في ذلك ونفى نفيا صريحا أن يكونوا صلبوه أو قتلوه. قال تعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فمن زعم بعد ذلك أن عيسى صلب أو قتل مصلوبا أو غير مصلوب فهو كافر لمناقضته لصريح القرآن. سؤال: قال بأن القضاء والقدر لا دليل لهما في القرآن الكريم. جواب: عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيكون، وأن كل ما علمه وكتبه فهو كائن لا محالة. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فقال: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ومن عقيدتهم أيضا أن مشيئة الله تعالى عامة لكل شيء، نافذة في كل شيء، وأنه تعالى قدير على كل شيء، فله سبحانه القدرة الشاملة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال: الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: والله خلقكم وما تعملون. وقال: إن الله على كل شيء قدير.